عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقولة في بعض مغازيه فانفرقت للنساء والصبيان. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرقهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر. رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صدق الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر أن الرسول رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. هذه مثل هذا يجوز الجهاد قتل الصبيان من البلوغ ولا النساء، لأنهم ليسوا من أهل القتال، هذا هو الغالب عليهم، ليسوا من أهل القتال. فعلى المجاهدين أن يتجنبوا قتل النساء والصبيان إلا إذا قاتلوا، إذا قتل النساء مع الناس أو الصبيان ممكن. وهكذا إذا أغار المسلمون على البلد أو على الجماعة وصف النساء وذرياتهم فلا حرج، لأنهم تبع لهم كما تقدم الحديث عن الدار بيدهم قال هم منهم. وكما في الحديث الصالح صلى الله عليه وسلم أن الغار على رسول الله وفقتل المقاتلين وسبع ذرياتهم، فالمقصود أن النساء والصبيان لا يجوز قتلهم. تقدم الحديث بريدة ولا تقتل الوليدة، ومر على امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لفقاتل، يقول صلى الله عليه وسلم، لكن متى قاتلت او قاتل الصبي او قاتل الشيخ الكبير قتل مع جماعته. هذا الحديث اقتلوا شيوخ المسلمين واستقوا شرقهم، شيوخهم يعني الشبا، يعني اذا كانوا من القتال الشرق يعني الصغار من ابعد لهم لا يقتلون كما تقدم. اما الشيوخ اذا كانوا يقاتلون او يشيرون بالراي يقتلون، اما اذا كانوا لا شيوخ حليل شيخ خليل وهم لها القتال ولا يقاتل ولا يشير ولا يتعرض للقتل كالصبي الصبي. الحديث الثاني ايش؟ كذلك حديث ايوب انه هذا حديث علي رضي الله عنه كما رضي يوم بدر. علي رضي الله عنه جاء حمزه عمه وعبيده بن الحارث المطلبي بارز يوم بدر، عثمان بن ربيعه شيخه بن ربيعه وليد العزبه، وذلك انه لما صاف الناس يوم بدر صف المشركون وصف المسلمون القتال، تقدم عثمان بن ربيعه وكان من كبار قريش ومن شيوخهم واهل الله فيهم، وتقدم معهم شيخ اخوه، وتقدم معهم ولد عثمه من وليد بن عثمه ثلاثه، فقالوا من يبايع خاطونا جماعة المسلمين صف المسلمين من يبارز، فتقدم لهم ثلاثة من الأنصار، قال من أنتم؟ فقالوا نحن من الأنصار، فقال لهم عثمان ورجل من صاحبه أشفاء كرام نريد من أولى نريد من قريش ما نريد منكم أنتم. فبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم قولهم، فقال لهم قم يا علي وقم يا عبيدة وقم يا حمزة من القوم فارجون. فقام علي وحمزة وعبيدة بن الحارث بن الطليب وبرزوهم إلى الصفين، فتقدم عبيدة بن الحارث لعثمان بن عثمان بن ربيعة، وتقدم حمزة لشيبة بن ربيعة، وتقدم علي للوليد بن عثمان. فأما حمزة فقضى على صاحبه في الحال قتل شيبة، وهكذا علي قتل حالا أعانهم الله عليه وقتلهما. أما عتبة بن ربيعة وعبيدة بن عامر فاختلفا ضربتين ثم ضرب صاحبه فسقط عتبة وسقط عبيدة ثم انسحب. فأتى علي بن حمزة إلى عتبة فنزه تمم عليه وقتله فنقل عبيدة إلى صف المسلمين وهو جريح. بعد وظيفة أيام توفي عبيدة رضي الله عنه شهيدا. هذه يدل على جواز المباركة وأن لا حرج فيها لأن الرسول أذن فيها. إذا تقدم بعض الكفار يقول من يبارك فلا بأس أن يتقدم إليه من المسلمين من يرى في نفسه الكفاءة يتقدم من مباركة ليس ربه العبد ولا حرج في ذلك. أما الحج الرابع الذي يجوب الأنصاري خالد بن زيد الأنصاري كان في غزو الروم فسمع يقول اتبع شخصا يستنجي على المبارس أن يدعو صف الروم قال إن هذا يقام به التلف والله يقول لا تقوا بعين التلف يعني معناه إنكار أنك لا تقدم إلى صف الروم ولا تبارز ولا تخاطر. فأنكر عليه أبو أيوب قال هذا مو مخاطر من تقدم القتال أو يبارز ليس من قبل التلف إنما نزلت فينا الآية يقوله جل وعلا ولا تقوا بعين التلف ولا تقوا بسبيل الله ولا تقوا بعين التلف. هذا نزلت فينا معشر الأنصار لما فتح الله الفتوح واتسع الإسلام حدثنا في بيننا أن ندع القتال ونبقى في مزارعنا وأهلينا. لما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله وأن يتحدثوا فأنزل الله الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تقوا بأن تهلكوا. معناه أن ترك القتال هو التهلكة. كل شيء يبقى بالزراعة ونحوها يدع القتال هذا هو التهلكة. أما التحدث في القتال والمبارزة والخروج في سبيل الله فهذا هو النجاة هو السعادة. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في الله بها أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو الخير هذا هو تقدم الخير وليس إقامة يده وإنما التهلكة في غضاء الأموال والشهوات والتخلف على القتال فوفق الله جميعا. هو في سبيل الله هو في سبيل الله. نعم المبارزة هل يشترط لها إذن الأمير؟ المبارزة هل يشترط لها إذن الأمير أحسن الله إليك؟ لا أعلم ما أعلم في هذا أو ما أعلم لها شرط إذا وجد الناس يشفع فلا بأس. نعم بأيديكم إلى التالكة وهذا السبب الذي ذكر حضرة الله يمنع العموم ولا ما يمنع؟ كل ما كان في التالكة يكون يطب من السطح يقول أنا جيد أطب من السطح ولا أطب من الجبل ولا أطب في الجيل هذا محرمات فلا يقول المعاصي الشروط هذا. نعم يعني الذي هم منها القتال الشيوخ اللي منها القتال نعم إذا كانوا وها قوة ليسوا من طعم هرمهم ما ليسوا من القتال لا يتعرض لهم إلا إذا شاركوا الناس وقاتلوا وشاروا يقتلوا. ثم إذا مروا في محلات أو مشوخ أهرم الله صلى الله عليه. المرأة إذا قاتلت وقتلت مع المسلمين يكون هذا الشهيد إذا قاتلت مع المسلمين لا تقاتل مع المسلمين ليس عليها قتال لكن إذا قاتلت فاجرة تقتل إذا قاتلت فاجرة ثم المسألة لا تقاتل تمنع. مرة ما بنفسه على حصن العدو نجد كبيرة في المسلمين وتشيرها مع كثير من الشهادات ألا يفرق بين غلبة الظن وعدمها صلى الله عليه. لا رأى من نفسه إن شاء الله إذا تلقوا على الشيء لا يعتمد إذا رأى من نفسه قدرة على الشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى المرأة مقتولة في أي غزوة الله لا أسمع الكشف قام حج على شخص لأن ذكر له دليل أن أسكال السنة مثل إذا كان قبريا أو لابد أنه يطمئن إلى علم ثقة تهديد صلى الله عليه وسلم. لا إذا حق لله يا حفيظة إذا عيض حد لها قال الله تعالى فلا أدنى الله يا حدا قال الله تعالى ونظر إلى عبد الله ورسوله والدين الحلال تتلو عليه الآيات يعني مجرد أن يلف له أي شخص دليل تتلو عليه الآيات حتى يطمئن حتى يطمئن حتى يعني تقم على الحجة ولا مقمن تقوم عليها الحجة. رجل إذا صيب غيبوبة لفترة هل حد ضابط معين يتعداه ما يمر بقضاء الصلاة؟ أؤمن عليه. إذا تعدى هذا الحد ما يمر بقضاء الصلاة؟ أحسن بقية ثلاثة أيام، فبعضها لم يوم واحد يكفي، ولكن أحسن بقية ثلاثة أيام. إذا أؤمن عليه ثلاثة أيام يقضي، إن كان أكثر لا يقضي كالمجنون. أؤمن عليه ثلاثة أيام فأقل إيش مهمهم؟ إذا دخل والإمام في التشهد الأخير ينتظر حتى يسلم ويصلي معه أو يدخل معه؟ لا يدخل معه، يعرف قول صلى الله عليه وسلم ما أدركوا فصلوا وما فاتوا فأتموا. وهل يعتبر لها أجر الجماعة؟ لا أجر الجماعة تفوت، ما يدرك إلا ركعة، ما يدرك الصلاة لا ركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لو يعلم في ناس يتوضون بيجون يحبونه يعني يفهم مع الناس من ما قصر الله. لا يصل مع الناس، يصل مع الناس صام ثلاثة يصل معهم وصام ثلاثة عشرين إذا أصروا يصل معهم وإذا صاموا يصل معهم مثل ما قصر الله. أصروا يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، لا يشد هذا الناس. يعذب ما يتقدم ولا يتأخر مع المسلمين. الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس. أكثركم أجرا أقلكم عيالا. ما بلغ ما عرف الأجر التي تسقى بها النجارح صلى الله عليه وسلم منها ثمار هذه طاهرة بنجس؟ إذا كان ما فيها نجاسة لا ريح ولا طعم ولا لون لا بأس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل بني النضير وقطعه، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوه.